فلم يكن يترك القطار حتى وفاه الأجل المحتوم. يرحمه الله. فخطرنا في قارئا للقرآن العظيم لا يظهر مثيل له إلا بعد عقود طويلة من الزمن. لقد كان صوت القارئ الشيخ عبد العضرابي أخاذا وصاحب مدرسة متميزة في التلاوة القرآنية وقدرة فائقة على تلوين الأداء حسب أصول المقامات. وكان صوته قويا جذابا وتلاوته مناجاة إلى الله سبحانه وتعالى. وحكى أحد محبيه وهو الشيخ إبراهيم الخطيب الذي التحق به ورافقه في رحلته ذات مرة والشيخ يتلو من آيات الله البينات وأنا جالس أمامه فنزلت السكينة الربانية فهي السماء كلها تتلو مع ذلك الرجل وإذا به يصدق بالله العظيم ويظل صامتا برحة غير طويلة يعود بعدها للتلاوة ويظل يقرأ نحو ساعة بما لم أستمع إليه من قبل. بعدها سألته لماذا صدقت بالله العظيم ثم توقفت عن التلاوة ثم عدت إليها فأجاب لقد فعلت ذلك دون أن أدري بما أفعل.